الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآن بدأ في التفصيل لهذه الفروض، فبدأ يذكر كل فرض وكم أو من يرثه وما قيد ذلك. فقال: فالنصف فرض خمسة، الذين يرثون النصف خمسة أصناف. قال: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد. الزوج يرث النصف بقيد أن لا يكون للزوجة ولد. ولد يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الولد المباشر ومن أسفل منه. ولذلك قال: إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، لا يكون لها ولد، لا ولد ولا بنت ولا ولد ابن، يعني لا يكون لها بنت ابن ولا ابن ابن، لأنه قال ولا ولد ابن. هذا التعبير واضح، تعرفون أنهم إذا قالوا ولد يقصدون به الذكر والأنثى، لكن ابن ظاهر، لذلك تعبيره دقيق حينما قال ولا ولد ابن، أي لا ابن ولا بنت ابن. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وعلى هذا لو أنه ماتت الزوجة ولها زوج مثلا وأب، فإن زوجها يرث النصف ويرث الباقي الأب. قال: والبنت، هذه ثاني الأصناف ممن يستحق النصف. قال: والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. البنت ترث النصف بقيدين: أن لا يوجد معصب لها وهو أخوها، وأن لا يوجد مشارك لها وهي أختها. فلو أنه مات الميت وعنده بنت وعم فإنها ترث النصف، لأنه لم يوجد لها معصب وهو أخوها ولا مشارك وهي أختها. فلو وجدت أختها فكم سترث؟ الثلثين. من كانت اثنتين فلهما الثلثان، ولو وجد أخوها فإنها سترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لما أنها استقلت قال الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه البنت. قال: وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، يعني كذلك بنت الابن وإن نزل هذا الأب، وإن نزل أبوها، لكن قالوا بمحض الذكور، فإنها ترث النصف أيضا. قال: مع عدم ولد الصلب، يعني لا يوجد فرع وارث أعلى منها. فمثلا إنسان مات وعنده عم وعنده بنت ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن مثلا، هذه البنت، بنت الابن هذه سترث النصف، لأنه لا يوجد مشارك لها وهي أختها، أو من بنات عمها ممن هي في درجتها، ولا معصب لها، وأيضا لا يوجد ولد للصلب، ولذلك قال: مع عدم ولد الصلب، يعني لم يوجد فرع وارث أعلى منها. فلو كان يوجد معها بنت مثلا، قلنا مثلا مات عن بنت وعم وبنت ابن، هل ستأخذ بنت الابن النصف؟ نقول: لا، الذي تأخذ النصف هي البنت. طيب هذا ماذا ستأخذ في هذه المسألة بالذات؟ سيأتينا أنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، سيأتي هذا. إذن الآن نحن يعنينا من يأخذنا النصف أو من يأخذون النصف. فمضى عندنا الزوج والبنت وبنت الابن، بعد ذلك قال: والأخت لأبوين، يعني الأخت الشقيقة عند عدم الولد وولد الابن. الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارث فمات مثلا وليس له ولد، قال وولد عند عدم الولد وولد الابن، إذا مات وليس له لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. ولذلك قال عند عدم الولد وولد الابن، فتأخذ النصف في هذه الحالة بقيود سبقت أيضا إشارة إلى بعضها، وهي أن لا يوجد معصب وهو أخوها، وأن لا يوجد مشارك وهي أختها. فإذا مات عن أخت شقيقة وعم، فإن هذه الأخت الشقيقة تأخذ النصف. لكن لو مات عن أختين شقيقتين ستأخذ الثلثة. طيب لو مات عن أخت وأخ شقيقان فإنهم يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأشار إلى قوله عند عدم الولد وولد الابن، لقول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. لكن لو كان له أولاد هل ترث أخته؟ مات وعنده ابن وعنده 100 أخت، خلاص لا يرثنا شيئا. طيب قال والأخت للأب عند عدم الأشقاء، هذا الخامس ممن يرثنا النصف، الأخت لأب، نفس ما قلنا في الأخت الشقيقة، أي بذات القيود عند عدم، يزاد عليها عند عدم وجود الأخت الشقيقة. وعلى هذا في الأمثلة السابقة مات عن أخت لأب وعم مثلا فإنها ترث النصف، لكن مات عن أخت شقيقة أو مثلا عن أختين شقيقتين وعم وأخت لأب فالأخت لأب لا ترث. نعم. قال والربع، الآن ننتقل إلى الربع، فقال والربع فرض اثنين. الربع يرثه صنفان من الورثة، قال الزوج مع الولد أو ولد الابن، هذا أولا الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة، لقول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وهذا الفرع الوارث كما قلنا سابقا إما ولد مباشر أي ابن أو بنت، أو ولد ابن أي ابن بنت ابن ابن أو بنت ابن. فإذا وجد هذا فإنه يرث الربع، ينقص يحجب من النصف إلى الربع. قال والزوجة فأكثر مع عدمهما، الزوجة فأكثر مع عدمهما، يعني مع عدم الفرع الوارث الذي هو الولد المباشر أو ابن أو ولد الابن، فتستحق ماذا؟ كم تستحق الربع؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وقال فأكثر الزوجة فأكثر، فإذا كانت الزوجات أكثر من واحدة فيشتركن في هذا الربع. قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، هذا الآن الفرض كم؟ الفرض الثالث. انتهينا من النصف وانتهينا من الربع وانتهينا من الثمن، وهو فرض صنف واحد وهي الزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث. هو ابتدأ بالنصف ثم نصفه ثم نصف نصفه، انتهينا من هذا، سينتقل الآن إلى الثلثين ثم نصفه ثم نصف نصفه. قال رحمه الله تعالى والثلثان فرض أربعة، انتقل الآن إلى فرض الثلثين، وذكر أنه يرثه أربعة أصناف. فقال البنتين فأكثر، البنتين فأكثر، إذا وجدت بنتان فأكثر فإنهن إذا لم يكن معهن معصب وهو أخوهن يرثن الثلثين، وذلك لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى لابنتي سعد ابن الربيع بالثلثين، فحينها تأخذ الثلثين إذا لم يكن معهن معصب كما ذكرنا. قال: وبنتي لابني فأكثر، كذلك بنت أو بنتا الابن فأكثر، ثلاث أكثر أو ثنتان فأكثر، ترث الثلثين كذلك، لكن بالقيود السابقة التي أخذت بها الواحدة النصف، التي أخذت بها الواحدة النصف، أن لا يوجد معصب وهو أخوها، وأن لا يوجد فرع وارث أعلى منها. وعلى هذا لو كان عندنا بنتا ابن، عفوا بنتان وبنت ابن، فبنت الابن لا ترث في هذه الصورة، وإنما ترث البنتان الثلثين، والباقي يأخذه أقرب العصبة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، إذن بنتا الابن ترثان الثلثين إذا كانت اثنتان فأكثر، ولم يوجد معصب وهو أخوهن، ولم يوجد فرع وارث أعلى منهن، لا ذكر ولا أنثى. قال: والأخت لأبوين فأكثر، تماما كما قلنا في الأخت لأب أنها ترث، الأخت الشقيقة أنها ترث النصف، فهنا أيضا إذا كانت اثنتان فترثان الثلثين في هذه الحالة كما سبق أن ذكرنا، لا يوجد عصب وارث من الذكور ولا فرع وارث أيضا، وأيضا يوجد معها مشارك فتكون أكثر من واحدة فتأخذ النصف لعموم قول الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال: والأخت لأب فأكثر، تماما أيضا كما قلنا في السابق في النصف، الأخت لأب ترث النصف، هنا ترث الثلثين إذا كانت اثنتان فأكثر بالقيود السابقة، ولذلك قيده فقال: مع الانفراد عن معصب، يعني أنه لا يوجد معها معصب، فإذا وجد معصب في هذه الحالة فماذا ترث؟ ترث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ما من يسمونه بالأخ المبارك. فمثلا لو كان عندنا أخت شقيقة أو أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب، هذه الأخت لأب لو لم يوجد أخوها لن ترث، فلما وجد كان بركة عليها فأخذت معه الباقي، عصبها في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، قال: والثلث فرض اثنين ولدي الأم فأكثر. الآن ننتقل إلى فرض الثلث، وهو الفرض معنا رقم كم؟ الخامس. فرض اثنين، يقول ولدي الأم، ولد الأم يعني الأخ لأم وكذلك الأخت لأم، فقال: ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. الأخ لأم يرث الثلث إذا كانوا، أو نقول الإخوة لأم يرثون الثلث إذا كانوا اثنان فأكثر. طيب، وهنا قال يستوي ذكرهم وأنثاهم، فمما اختص به الإخوة لأم أنه يستوي ذكرهم وأنثاهم في الإرث في هذه الحالة، وعلى هذا فيرثون الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر. فلو مات وعنده مثلا أخ لأم وأخت لأم، ففي هذه الحالة يرثون الثلث، يقول كما قال يستوي ذكرهم وإنثاهم لعموم قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، بل يأخذون بالسوية في هذه الصورة. قال طبعا دليلها آية الكلالة التي في آخر سورة، التي في سورة النساء أيضا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت نعم فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أخ أو أخت أي لأم. قال والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن، نعم ولا عدد من الإخوة والأخوات. الصنف الثاني ممن يرثون الثلث الأم، يقول حيث لا ولد ولا ولد ابن، هذا القيد الأول، ألا يوجد للمتوفى فرع وارث، حيث لا ولد ولا ولد ابن، لأن يعني الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وعلى هذا لو مات وعنده ابن وأم، الأم هنا لا ترث الثلث، وإنما سيأتي أنها ترث السدس، إذن لابد أن لكي نورثها الثلث من هذه القيود، القيد الأول أن لا يوجد فرع وارث للمتوفى، كما قال لا ولد ولا ولد ابن، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. قال ولا عدد من الإخوة والأخوات، يعني لا يوجد أكثر من أخ أو أخت، فهنا إذا وجدوا فإنها لا ترث الثلث بل تحجب من الثلث إلى السدس، لقول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب لو واحد، لو واحد، ظاهر الآية وهو كلام العلماء أنها قد أنها مع الواحد ترث الثلث، لكن مع الجمع من الإخوة لا ترث الثلث وإنما ترث السدس. إذن صارت الأم ترث الثلث بهذين القيدين، أن لا يوجد فرع وارث للمتوفى، وأن لا يوجد عدد من الإخوة والأخوات. قال لكن لها ثلث الباقي في العمريتين. العمريتان مسألتان قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهما مسألتان فقط لا يورثون فيها الأم الثلث، وإنما يورثون الأم ثلث الباقي. لماذا؟ أو قبل ذلك ما هاتان المسألتان؟ زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. مقتضى التوريث في هذه الصورة أننا لو أعطيناها الثلث فستأخذ أكثر من الأب، وكلاهما يدلي بالولادة، كلاهما أب لهذا المتوفى، فلم يعطوا الأم أكثر من الأب لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه. فقضى عمر هنا بأن أعطى الزوج أو الزوجة نصيبه أو نصيبها، ثم أعطى الأم ثلث الباقي والباقي للأب. نمثل، زوج يقول وهما أبوان وزوج، أبوان وزوج، أب وأم وزوج، الزوج كم سيأخذ؟ النصف. طيب والأم الآن وقع فيها أنه لا يوجد جمع إخوة ولا يوجد فرع وارث، الأصل أننا سنورثها الثلث، لكن لو أعطيناها الثلث صارت أكثر من الأب، فأعطوها ثلث الباقي. ثلث الباقي كم سيصير؟ ثلث الباقي كم؟ يعني أنت الآن قسمت المال نصفين، أبعدت نصف وأعطيته الزوج السدس، والباقي سدس كل المال طبعا، والباقي يكون للأب، فأعطيت هنا ثلث الباقي وكذلك أيضا في المسألة الأخرى زوجة وأم وأب، للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي، والباقي يكون للأب. طيب، قال والسدس، الآن انتقل إلى آخر الفروض وهو فرض السدس، وهو أطول الفروض إذ يرث السدس سبعة. قال الأم، وطبعا لاحظوا أنه كما أننا قلنا في من يرثون الثلثين أنهم بعض من يرثون النصف، كذلك أيضا بعض من يرثون السدس هم بعض من ورث الثلث. قال الأم مع الولد أو ولد الابن. الأم ترث السدس إذا وجد ولد أو ولد ابن، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. وكما سبق أن ذكرنا سواء كان وجد ولد أو كان وجد عدد من الإخوة فإنها هنا سترث السدس، لقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، أو عدد من الإخوة والأخوات. طيب الثاني قال والجدة فأكثر مع تحاذ، يعني تساوين في الدرجة يأخذنا السدس، وإذا كانت أكثر، إذا كانت جدة أخذت السدس، وإذا كانت أكثر من جدة اشتركنا في السدس، اشتركنا في السدس. فلو كان مثلا عنده أم أبيه وأم أمه، هل ترث؟ من هي الجدة التي لا ترث، التي أدلت بذكر بين أنثيين؟ إذن هذه ترث، أم الأم وأم الأب ترث، لكن أم أب أم ما ترث. طيب، ما دامت عدلت بأنثى وإن نزلت، أو يعني أم أب أب أو أم أم أب، هنا ترث. طيب أم أم كذلك، يقول مع تحاذ، يعني لا بد أن يتحاذينا في الدرجة، فيأخذنا السدس متى عدم وجود، مع وجود بشرط عدم وجود أم، بشرط عدم وجود أم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، كما عند أبي داود. قال وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. بنت الابن، تذكرون ذكرنا أنها تأخذ، يقول مع بنت الصلب. قلنا إذا وجد بنت وإذا وجدت بنتان، إذا وجدت بنتان تأخذ يأخذنا الثلثان، واحدة تأخذ النصف، الباقي يقولون تأخذه بنت الابن وهو السدس تكملة الثلثين. ولذلك قال وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. بنت الابن فأكثر، يعني أكثر من واحدة لا إشكال، لكن مع بنت الصلب الواحدة. طيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث حينما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، إذا وجدت بنتان بنت الابن تسقط. قال وأخت لأكثر، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، أي كما قلنا سابقا. فإذا وجدت أخت شقيقة وخمس أخوات لأب مثلا، فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والشقيقة والأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين، كما سبق أن ذكرنا ذلك. قال والواحد من ولد الأم، هذا الصنف الخامس، الواحد من ولد الأم أنثى أو ذكر، فإنه يأخذ السدس. طيب للآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن متى نورثه؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث فهنا يرث. وعلى هذا مات عن ابن وأخ لأم، فهل يرث الأخ لأم؟ قالوا لا يرث، إنما يرث إذا كان كلالة لا ولد ولا والد. طيب، وحينها الباقي سيكون، المال سيكون للابن، والأخ لأم لا يرث. طيب، مات الميت عن أب وأخ لأم، هل يرث الأخ لأم؟ لا يرث، إنما يرث الأخ لأم من الميت الذي هو لا ولد له ولا والد. طيب، وهذا يعني استصحبه هنا واستصحبه عند الكلام على الثلث إذا كانوا جمعا من الأخوة. قال: والأب مع الولد أو ولد الابن، الأب يأخذ السدس إذا وجد الفرع الوارث، هذا الفرع الوارث ولد أو ولد الابن، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وعلى هذا فإذا مات عن ابن وأب فكم يأخذ الأب وكم يأخذ الابن؟ الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي الابن. طيب، ولد الابن مات عن أب وابن، ابن ابن ظاهر، لكن بنت ابن، بنت الابن كم تأخذ الآن؟ الأب يأخذ السدس والبنت تأخذ النصف والباقي يأخذه من؟ الأب تعصيبا، فيرث بفرض ويرث بتعصيب. أخيرا قال: والجد كذلك، يعني سابع من يأخذ السدس الجد، ويأخذه كالأب إذا عدم الأب، نفس القيود، يأخذ السدس في هذه الحالة. وعلى هذا لو مات عن جد وابن فكم يرث الجد؟ السدس. لو مات عن جد وأب وابن فالجد لا يرث، والأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. قال: والله أعلم. بهذا يكون انتهى من أهم ما يكون في الفرائض في الحقيقة، وهي الفروض وأصحابها. الفروض وأصحابها، ضبط هذا من أهم الأشياء، ويحتاج لكثرة تمثيل واستحضار. ما بقي من المسائل مرتبط بهذا، لكن هذه تقريبا أهم ما يكون في الفرائض. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.